أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب وصلنا، ثم لو قلنا بجواز، ها قبل هذه الفقرة كانت هناك عبارة تناول فيها قدس سره أنه على تقدير عدم جواز غير الاستصباح من الانتفاعات. إذا جوزنا غير الاستصباح قلنا يجوز طلي الدواب أو السفن بالزيت أو عليكم السلام ورحمة، فهل يجوز بيعه لأجل تلك الانتفاعات أو لا؟ ذكر قدس سره أنه يجوز. ليش؟ لأن المالية تدور مدار، وذكر كلام ما أدري سأل الشهيد للكذا، وبآخر كان أنه ورد في قضية الزيت أو الدهن ورد أنه يعمل صابونا جائز. فإذا إذا كانت هناك منافع أخرى غير الاستصباح، كما يجوز الانتفاع لأجل الدليل دليل جواز الانتفاع، يجوز البيع أيضا للملازمة، كأنه في نظره الشريف بين الانتفاع جواز الانتفاع وصحة البيع جواز البيع، لأن جواز الانتفاع يكسب الأشياء مالية، فحينئذ يجوز مبادلة تلك الأموال بأموال، والمبادلة عبارة أخرى عن البيع. الآن البحث الجديد هذا أنه إذا التزمنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص، قلنا المنصوص هو الاستصباح، يجوز بيع الدهن للاستصباح. إذا قلنا بأنه غير مورد الناس أيضا يجوز البيع. إذا تعدينا من الاستصباح من جواز البيع لأجل الاستصباح الذي هو مورد الناس، قلنا يعني يجوز بيع الدهن لغير الاستصباح من المنافع المباحة. هل هذا يجوز لنا أن نقول إذن فلنتعدى إلى جواز بيع غير الدهن من المتنجسات كما تعدينا هنا من موضع الناس إلى غير موضع الناس؟ قلنا النص ورد في جواز البيع للاستصباح، يجوز بيعه لغير الاستصباح. نتعدى من الدهن إلى غير الدهن من المتنجسات ما دام موجودة بها، ما دام كانت هناك فوائد محللة مقصودة فيها. السؤال واضح أو لا؟ في هذا المورد الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال الأمر مشكل، لأنه من جهة تنظر تشاهد كلام جميل، هذا ما دام انتفاعات موجودة وكلمات بعض الفقهاء أو كثير منهم أناطت المالية بوجود الانتفاعات، والمفروض أنها موجودة انتفاعات محللة. من جهة أخرى تنظر تشاهد على أنه إلا الدهن لل استثنوا إلا الدهن لل هذا فيه ظهور بأنه غير الدهن ولغير الاستصباح ما يجوز. إذا أقصاه تعدينا في الاستصباح، أما إلا الدهن بعد باقي. واضح؟ فلذا الأمر مشكلون، الأمر في التعدي مشكلون، وإن كان قلب الشيخ رحمة الله عليه يميل علماً إلى التعدي لعله، يقول ما دام لأنه هو من هذا كله كأنه يتكلم على لعله على مذاقله، وإلا هو نفس تميل حتى النجاسة يجوز إذا بها فوائد مشكلة ماكو، لأن الدليل المانع ما هو؟ الروايات العامة ما بها دلالة، أتقدم بعد الحديث عنها في الميتة في غيرها، قال الروايات العامة رواية تعف العقول عندما قالت ماذا وجه النجس، المراد به النجاسات عين النجاسات، وعين النجاسات أيضا ما نستفيد حرمة بيعها من رواية تعف العقول لأنها معل عللت لا يجوز بيع النجس لأنه لا ين فيظهر إذا كان ينتفع به ماكو مشكلة. خب قال ثم لو قلنا واضح المطلب أكرر أو واضح؟ ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة، المنصوص ما هو؟ قلنا الاستصباح. إذا قلنا يجوز بيعه لغير الاستصباح أيضا، يا أبا الرواية جاءت في الاستصباح، نقول نلغي الخصوصية. إذا تعدينا فهل يجوز بيع غير الدهن من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغي المتنجس والطين المتنجس ونحوهما؟ نتعدى أو يقتصر على المتنجس يعني يقتصر على أقصى ما هناك، تعدينا في جانب الاستصباح، أما الدهن لا تتعدى بعد. واضح لولا سيدنا؟ قال أو يقتصر على المتنجس المنصوص وهو الدهن. غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع، هناك غاية البيع في النص الاستصباح، فائدة الاستصباح، نتعدى منها إلى غير الاستصباح أيضا، أما ما نرفع اليد عن الدهن، يبقى إلا الدهن. في الاستصباح نرفع اليد فقط. واضح لو لا؟ فائدة الاستصباح، غاية هذا نرفع اليد فقط. ها هسه هذا شنو؟ هذا نوجهه، لكن إذا وجهته لازم هناك هم توجهه أو يتوجه أوتوماتيكيا أو لا؟ هسه هذا فرد إشكال على الشيخ، سحل ما علينا، لا أصل الفكرة هسه، لا أصل الفكرة أي يقول هناك قد نتعدى. ستقول لي لما تعديتم هناك؟ أقول عندي نكتة، إجمع موجود هنا، أنا ماكو إجمع هيسا، وإلا إذا لم تكن هناك نكتة معقولة إشكالك وارد، خش باك تجرب با إلى تجرب. لماذا؟ شغلنا بس أحسن أذن بالحسب بناء مع الأصل جواز الدفاع أو عدمه. هذا هسا لعله ما بين كلام أقطع كلامه بخير، لعله هذا راح تأتي الإشارة إليه، على أنه عندما قالوا إلا إلا الاستصباح ماذا نفهم من هذا التعبير؟ لعل إلى مدخلية هسا سلبا أو إيجابا، لكن على كل حال لابد أن يكون لدليل، إذا لم يكن لدليل إشكالكم وارد. تفضلوا. أقصد بيت يختلف الكلام على حسب البناء الأصل، أصل أنه جواز انتفاع وعدم جواز انتفاع إلا بوجود دليل. هو بالثانية نسأت ما يفرق الكلام عنك؟ معقولا انتفاع سأحنا البيع جاي نحكي أن كلنا يجوز الانتفاع اي احنا موضوع البحث هو المنافع المحلله المقصوده اللي تكسب الشيء ماليه لولا النهي عن البيع. احنا جاي نقول لاجل تلك المنافع اذا تعديت في الدهن لغير الاستصباح هنا نتعدى في غير الدهن من المتنجسات، كلها فيه منافع المفروض اخو مع الحفاظ على هذا. بس إذا كان أصل عدم جواز الانتفاع بكل متناجس إلا ما خرج الدهن، خرج الدهن إيه؟ خرج الدهن كيف تعدى لغيره؟ أصعب تصير يعني. أقول شو تعديت من الاستصباح إلى غيره؟ أسهل أنه من ناحية الخصية شيء معين، لا هسه المفروض هذا مقصودكم، المفروض على أنه لا نلتزم بذلك الأصل، لا نحن من القائلين بأن الأصل هو حلية الانتفاع، إيه بناء على حلية الانتفاع نريد نتكلم هل نتعدى أو لا نتعدى. إيه قال غاية الأمر التعدي من حيث، أنا هذه مو واضحة الكلمات لعله إذا اشتباه أقرأ بينوا لي، غاية الأمر التعدي من حيث من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح. خب ففي التعد فهل يجوز بيع غيرك؟ في إشكال الإشكال علمنا صاحب الشرائع المحقق رحمة الله عليه عندما كان يقول فيه تردد وإشكال، علمنا التردد والإشكال يحتاج إلى ماذا؟ وجه للتجويز، وجه للمانع، مجل أو لا؟ قال من ومن، هذا من الأولى تريد شنو؟ تضيق الخناق أو توسع الخناق؟ ها من ظهور الضيق ظاهرا من ظهور استثناء الدين في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه. ظالك حق تتعدى ظاهر كلامهم. لما قالوا إلا الدهن؟ شنو الطباع اشتبه قال إلا الدهن؟ أكو خصوصية يظهر مفهوم فيها، مفهوم الحاصر، بعد مفهوم الحاصر هم حجة ظهور. قال بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما ليست له إلى نسبه إلى نص الأصحاب. هناك أبو المسالك عندما أذكرنا روايته بالأمس ما فرق، قال ترى الذين لم يجو يعني عدم جواز بيع ماذا غير الدهن، سواء كانت هناك منفعة أو لم تكن، نختصر على النص. وهذا معناه تضييق، ما يجوز بيع غير الدهن حتى لو كانت فيه منفعة محللة. ومما تقدم بلي ومما تقدم هذا ومن الثانية، لكن لما صار إدغام أي مو واضح، العدلية صارت مو واضحة. واضح سيدنا؟ ها. ومما تقدم هذا وجه التوسعة في بيع جلد الميتة. ماذا قلنا؟ ظاهر كلمات الأصحاب أن الجواز جواز البيع يدور مدار وجود أحسنت. قم ما دام أكو منفعة كافية، والمفروض إحنا جاي نتكلم توجد منافع في غير الدهن محلل مقصود. قال ومما تقدم في مسألة جلد الميتة من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ في الخلاف وابن زهرة والعلامة وولده والفاضل المقداد والمحقق الثاني وغيرهم دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه إلا ما خرج بالدليل بالناس. مثل من؟ آليات الميتة. آليات الميتة قال لا، لا ما لك حق أن تبيعها. هسه فقط آليات الميتة أو لا مطلق النجس العين؟ آليات الميتة من مصادق نجس العين، ميتة بعد، أو لا مطلق النجس هذا غير آليات الميتة غير مورد النص، هذا اتركه بحث مستقل يأتي إن شاء الله. لأن كما ذكرنا هالشيء إذا ما مشتبه، كما ذكرنا أنه هل الأصل جواز الانتفاع بالمتنجس أو عدمه حتى يترتب على ضوءه جواز البيع وعدمه، نأتي إلى نجس العين أيضا. هو نجس العين هل يجوز الأصل جواز الكذا؟ لكن إذا فرغنا من أن الأصل المناسب هتشي، إذا فرغنا من أن الأصل في المتنجس هو الجواز، يحسن أن نبحث عن المتنجس. أما إذا انتهينا إلى المانع، ما أظنه بعد ما إلى معنى نبحث عن لا يزيد الفرع ما يزيد على الأصل. إذا الفرع هو ما يجوز، الأصل يجوز. قال بلي كاليات الغنم مثلا أو مطلق نجس العين على ما سيأتي من الكلام فيه. وهذا اللي ذكرناه في طي ومما تقدمه. مما تقدمه شو نريد نثبت؟ ماذا نريد أن نثبت؟ جواز البيع لو عدم جواز البيع؟ جواز، فهذا يعني جواز البيع، وهذا جواز البيع هو الذي يقتضيه استصحاب. يقول إذا ما قبلت هذه الفكرة، قلت يعني صيرورة القدماء والمتأخرين إلى الجواز ما يشكل لي إجماع حتى يكون دليل، والنص المفروض ماكو نص يقول يجوز البيع، فيحتاج البيع إلى دليل. فلما نفقد الدليل الاجتهادي نتمسك بما بالفقاهة بالاستصحاب، نقول على أنه هذا قبل ما يتنجس الدبس، قبل ما الدبس العصير غيرهما، قبل أن يتنجس كان يصح بيع له لا؟ الآن هم إن شاء الله، لكن بعد الاحتفاظ بأن الموضوع واحد، وإلا مشكل الأمر يصير. هسه هذا بعد بحثه إلى قال وهو الذي جواز البيع هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس، قبل ما يصير متنجس الحكم هو جواز البيع. شكين شوك بعدين نستصحب بقاء الجواز. عليكم السلام ورحمة الله. ثم يقول وهي القاعدة المستفادة من هسه الآن بصدد إحنا الشيخ الأنصاري بصدد إثبات جواز البيع. جواز البيع نثبته ابتداء بمن؟ قال ما ذكرناه في مسألة جلد الميت، ملازمة، ما دام يجوز الانتفاع يجوز البيع. اتفاق المتقدمين والمتأخرين أو كثير منهم يساعد على ذلك. استصحاب الجواز اللي كان ثابت قبل التنجس يساعد على ذلك. القاعدة المستفادة من رواية التحف وغيرها تساعد على ذلك. كيف؟ يقول برواية التحف ورواية الدعائم ذكر الإمام سلام الله عليه بناء على غض النظر عن السند، تمامية السند، أنه إذا شيء بوجه من وجوه الصلاح أو بجهة صلاح حينئذ يجوز بيعه. هو المفروض أنه هنا جاي نتكلم في المتنجسات التي لها منافع محللة مقصودة، فإذا مشمولة ليه ما ضرب قاعدة في رواية التحف وأخوتها أو أخواتها. واضح هذا؟ قال وهي القاعدة يعني جواز البيع هو القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام في رواية تحف العقول إن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال. مو فقط رواية التحف، الدعائم. قال وما تقدم من رواية الدعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به. أنت ترفع يدك تقول كما عندك أنت ما يثبت جواز البيع، عندنا بالمقابل ما ينفي جواز البيع. والرجز فهجر. يقول مو احنا تكلمنا قبل يوم يومين قلنا والرجز مو صالح للاستدلال، مو جبنا احنا روايات وآيات جبنا وعد قبل هي اللي اضرب من والرجز لعله ما ساعدت انصاب والاسلام والرجز سيضرب او اخف ما ادري. قال بلي. وأما فإذن وأما حتى اللسان تغير هنا تعبير الشيخ بصدد دفع إشكال مقدر أنه خابس أنت من ناحية أثبتت الجواز لكن من ناحية أقعدنا معارض يثبت عدم الجواز. قال وأما قوله تعالى فاجتنبوه، هذه في الأضرب اللي قلنا الأنصاب والأزلام، وقوله تعالى والرجز فهجر، فقد عرفت أنهما لا تدلان على حرمة الانتفاع لأن النظر فيهما إلى قال لأنه رجس. الرجس قلنا شنو وجه إلى آخره، قال العناوين ولا هذا ما تشمل المتنجسات. والرجز أمات شنو اي احسنت احسنت احسنت اي هذا بعد قال فقد عرفت انهما لا تدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع. يعني هاي كلها لاصقة من دون تنفس اقراها، فضلا عن حرمة البيع. حرمة البيع متى؟ على تقدير جواز الانتفاع، وإلا إذا لا يجوز الانتفاع واضح حرمة البيع. ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال. يقول من هذا كله يظهر أنه إحنا في مورد بحثنا بيع المتنجسات غير الدون ما يمكن أن نستفيد من رواية تحف العقول. ليش؟ مذكرنا مقلنا معللة هي رواية التحف، يعني حتى لو غضينا النظر عن قضية ماذا؟ وجوه النجس، قلنا وجوه النجس تسمل المتنجسات، لكن قلنا بأنه القضية مو تعبدية. هو الإمام ذكر بعد هذه الجملة قال تدري لماذا، تعلم لماذا لا يجوز بيع النجس؟ لأنه منفعة ما بي. وإذا فرضنا أنه فيه منفعة، نتكلم في الموارد التي يوجد لها منافع محللة ما صوده، فإذن هي خارج عن محط نظره عليه السلام. حتى لو قلنا وجوه النجس تشمل المتنجس، فإذن ما يمكن الاستناد إلى رواية التحف في هذه الفقرة، بل العكس قلنا يستند فيها إلى الفقرة الثانية التي تثبت صحة البيع ما كان فيه جهة من جهات الصلاح، بالعكس رواية التحف. واضح؟ قال ومن هذا ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالناهي في رواية تحف العقول عن بيع شيء من وجوه النجس. ومن ذلك لعله من ذلك، من ذلك يعني من ياهو شيخ مهدي، ها مو الرجس، الرجس و الرجسون والرجزة، قلنا هذا ذا يراد به عين النجاسة. خو يظهر على أن وجوه النجس في رواية التعب أيضا يراد به عين النجاسة، ما يشمل المتنجسات، مضافا إلى اختصاص رواية التعب بخصوصية، وهي أنه شنو الإمام ذكر على أنه نكتة علل عدم جواز بيع وجوه النجس بأنه مما لا ينتفع به. المفروض احنا المتنجزات احسنت. قال ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه المتنجسات بالناهي في رواية تحف العقول، المتنجسات التي لها منافع مقصودة محللة، بالناهي في رواية تحف العقول عن بيع شيء من وجوه النجس بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع. وفي موردنا قلنا يمكن الانتفاع حتى لو قلنا أن وجوه النجس يعمها، ويمكن حمل كلام من بس يبقى فرد شيء احنا قلنا فيه إشكال من ومن هذه من الثانية كلامهم ماذا قالوا؟ لا يجوز إلا الدهن لفائدة الاستصباح. هذه شو تسوي لها؟ ظاهرها حصر الجواز البيع. كلمات الفقهاء لها قيمتها، مو أنه نرميها عرض الجدار، نخالف المشهور. ظاهر كلام المشهور أنه مخصص جواز بيع المتنجسات، ما يجوز إلا وإلا لما يعبرون يقولون إلا الدهن لما. قال ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح على إرادة المائعات النجسة، يعني المتنجسة اللي ما تقبل ماذا فائدة، يعني الفائدة المتوخات منها منحصر على شنو؟ كونها ظاهرة، وإذا ما تقبل يعني ما بها منفعة. فنظرهم إلى ذلك يمكن حملها على إرادة المائعات النجسة، النجسة يعني ترى مو عين النجاسة، حتى تكون شنو مورد بحثنا المتنجسات خارج موضوعا بالتخصص، لكن لما يقول نجسة المراد أعم من النجسة والمتنجسة، أي فهذا لا تشكل مثل هذا الإشكال. على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفعة محللة مقصودة من أمثالها، يعني إذا تريد تنتفع انتفاعك متوقف على طهر، وحيث أنها ليست طاهرة إذن لا منفعة مقصودة منها. هذا يمكن حملها، يعني من باب المثال كأنه أتي بالدهن هذا، مو أنه الغرض حصل ال... أي عبارة لا يجوز انتفاع بالبداية تكون هيك قصدك. آه؟ قبل الاستثناء. بس أسلوب عبارتهم يساعد على هذا الحمل. آه؟ أسلوب عبارتهم يساعد على هذا الحمل. لا ما يجوز بيع النجس إلا الدهون، يعني ما يجوز بيع النجس هاتش يجي يقول، يقول ترى شوف ما يجوز بيع الدهن اللي ما يجوز بيع النجس اللي ما يمكن الانتفاع به إلا الدهن، كأنه يريد يوضح لك الدهن لا قابل للانتفاع مثل الاستصباح. هاتش صعبة صعبة صعبة صعبة، بس هذا اللي غريق ما أكو همات يشبث بيمن بالطحلب، هو هم صعب تشبث بالطحلب هم صعب. قال على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفعة محلة المقصودة من أمثال، ويؤيده تعليل، يقول أكو مؤيد إلى أنه المقصود ماذا هذا المعنى خصوص هذا، وهو أنه عللوا استثناء الدهن، قالوا لماذا لماذا استثناء الدهن لتحقق فائدة هذه التبشكل أن تقدر تقراها لتحقق فائدة الاستصباح. مرة تقول البيع جائز يجوز بيع الدهن لماذا يجوز البيع لوجود فائدة، وهذا راح ينفعنا ونتعدى إلى كل ما له فائدة. وتارة لا يجوز بيع الدهن المتنجس إذا كان الغرض من المتنجس الدهن المتنجس إذا كان الغرض من استعمال الدهن المتنجس استعماله في يعني لا يراد ذكر ماذا يراد توجيه جواز البيع، لا فقط وفقط يراد ذكر أنه الدهن إذا أردت استفادته في الاستصباح يجوز. إذا هذا غلقت أمامي الأبواب، يعني فقط الفقهاء جوزوا بيع الدهن وجوزوا بيع الدهن في صورة أيضا ضيقة خاصة، وهي ما إذا أريد منه الاستصباح، إذا أريد منه الصابون لا يجوز إلا إذا دل دليل آخر. وأخرى لا، التكرار يجوز البيع لماذا؟ لأجل فائدة، وحينئذ يمكن التعدي إلى غيره من المتنجسات إذا كانت له فائدة، لأن إذا كانت هذه الفائدة مجوزة هنا فهي تجوز أيضا في موارد أخرى. حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز ماذا واحد. هسه أنت شلون تفهمها؟ الشيخ الأنصاري إذا كاتب على الصبورة أنه يجوز بيع المتنجسات ما دامت تشتمل على فوائد، شلون لازم يفهم هذه حتى لا تصطدم بهذا المكتوب؟ ولازم يفهمه بالشكل اللي يتناسب وياه، يعني جواز البيع تحقق في الدون لأجل وجود منفعة. ثم يأتي له بعض القرائن لعله على إثبات ذلك، لأنه هذا الاحتمال كما هو موجود قل الاحتمال الآخر قد يكون أقرب إذا مو متعين أو مساوي مجمل يكون كلامهم، فلا بد من ذكر قرائن حتى ترجح كفة ماذا إرادة الاحتمال الأول، حتى النتيجة اللي يتوخاها الشيخ الأنصاري حينئذ تكون شنو شبه جاهزة. المطلب واضح؟ قال قال ويمكن حامل كل من أطلق المانع بلي، ويؤيده تعليل تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح، لما عللوا إلا الدهن عللوا الاستثناء بما بفائدة الاستصباح، نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء، هذا تقدم في بوها، يعني يريد يبين أنه هناك نكتة الاستشفاء في بول الإبل، لأجل هذه النكتة جاز بيعها، هنا هم كذلك. وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع، يعني إنما يجوز البيع فقط وفقط. هذا بعد ما أقدر أنا أتعدى هذا هذا يجعل شنو؟ وإن احتمل، ذاك يجعل ماذا؟ أشبه بالظهور. هسه الآن يريد يبين يا بتر الأول أرجح حتى من خلال ذلك نصحح ما كتبنا على الصبورة، نأيده في بعض بكلمات بعض الفقهاء. قال وقد بلي قال في جامع المقاصد. فإذا قوله في جامع المقاصد الغرض منه تأييد ما ذكره أنه من كون المذكور في الكذا مو الغائية، وإنما شنو من باب شنو مثلا من باب ترتب فائدة، الغالب من كذا أنه يمكن أن يستصبح به. أي المهم مو اشتراط كون تصحيح البيع لنكتة الاستصباح بشرط الاستصباح فقط. هذا فرد مؤيد كلام جامع المقاصد. قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة قدس سره: إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السبع. هذا العلامة قال خاصة. قال اجى المحقق الثاني قال هاي خاصة شنو؟ قال ليس المراد بخاصة بيان حصري الفائدة في الاستصباح كما هو الظاهر، حتى تكون شنو حجر عثرة أمامنا، يعني بحيث إذا غير الاستصباح بعد ما لا يجوز، هذا يشكل حجر عثرة أمامنا. ها وإنما ماذا؟ قال كما هو بلي ليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة في الاستصباح كما هو الظاهر، وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتلج. فإذا مو خاصة يعني للاستصباح فقط. إذا هكذا شلون ذكر شيخنا الشهيد أنه أكو رواية أو كذا؟ بس هذا شيخ مهدي أي. وصرح مع ذلك، كيف الشهيد ذكر رواية وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده، فوائد الدون كطلي الدواب، بعد يتكلم هو إن قيل إن العبارة تقتضي حصر الفائدة لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، فإن المعنى في العبارة إلا الدهن النجس لهذه الفائدة. إذا أنت بعدك مصر على هذا قلنا ليس المراد ذلك، لأن الفائدة بيان لوجه تدري ليش بيع الدهن المتنجس استثني؟ لأن فيه أحسن فائدة الاستصباح، مو أنه إلا بيع الدهن استثني بشرط أن يكون للاستصباح. بعد أكثر من هذا أظنه لن الفكرة واضحة. قال لأن الفائدة يعني علة الفائدة العلة من هذا الحاصل، الغرض من هذا الحاصل بيان لوجه الاستثناء، أي إلا الدهن لتحقق لأجل وجود فائدة، لا يعني لا لأجل أن الدهن ماذا نكتة عبودية استثني، بل لأجل وجود فائدة وهي الاستصباح، وغير من الأمور هم إذا كان به فائدة المناسب أن. قال إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح، وهذا لا يستلزم الحصر ويكفي في صحته ما قلنا، ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال. هذا عجيب، هذا عجيب، تطرق الاحتمال كافي. إيش هذا بعد جامع المقاصد إذا تقدر وياك ناقل. ويكفي في صحة ما قلنا، يعني إرادة هذا كون الخاصة بيان لذكرها بيان لوجه الاستثناء. قلنا ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم هذا الاحتمال يقتضي عدم الحاصر، انتهى. فهذه عبارة لجامع المقاصد يتضح من خلالها ما ذكرناه من أنه يا بتر ذكرهم للاستثناء الدين المتنجس ليس الغرض منه شنو الحاصر. قوله ويكفي في صحة ما قلنا تطرف الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحاصر، يعني نفس الاحتمال يقتضي عدم الحاصر، شلون الوجه هذا؟ شنو؟ يعني كفاية الاحتمال. أيوة هذا قلت بعد لا تأتي هو أدري راح يصير اعتراض، قلت هذا بعد إذا تتناقش تناقش وياه. أيه. النتيجة هو التراجع النقص طلع يعني شوي شلون؟ فإذا كلامهم مو صحيح فمصر تأيد على كلامه. أن كلام ما عدد اللي يقول يكفي تطلب الاحتمال. فمن كلام صحيح مصر نحط تأييد على كلام. هذا بعد الشيخ الأنصاري قلت بعض الأوقات أنت همات تشبث بأمور شنو ما لعلك ما مقتنع بي بذيك الصورة، لكنه من هذا ومن ذاك ومن يعني بمفرده قد أنت ما مقتنع، لكنه تجميع قرائن تنتهي إلى هسه. هذا همات قال ويؤيده، ما قال ويدل عليه وكذا، وهذا يؤيد هذه القضية، يشتم رائحة شنو يعني ما ذهب إليه، وإن كان الدليل الذي ذهب إليه جامع المقاصد وحده مو كافي، لكن بالنتيجة قائل بهذه الفكرة. بالنتيجة أنا مو وحدي بالساحة، الشيخ الأنصاري دائما كأنه يستوحش وحده، يريد هذا سألت اليوم سجل بذهنك إن شاء الله دائما نجيبه، يحاول عن الغير همات وياه، فلذا يحاول الصلح، يحاول إيقاع كذا، حمل بعض الأقوى، يريد مو وحده. فلما وهذا ما هو عادة هيك الإنسان، لأن إذا وحده تقدر شنو تهجم عليه وتقول له هذه فرد فكرة، والله رجاء أن هذه ضم هذه الفكرة أي أنت جايبها بلاده. أما إذا يقول لك فلان وفلان وفلان، العلامة قال بها، جامع المقاصد قال بها، الشيخ الطوسي قال بها، حينئذ تكون وإن كانت أدلتهم أصل المقولة تام شنو تؤيد الشيخ الأنصاري أو نفس ماذا بين الشيخ الأنصاري، لكن الدليل اللي سألك قد يكون بلي مناقش. الشيخ من الخاصة لو نحن ننظر إلى النقطة هو في بال أنه تحت السقف، يعني مثلا جعل تحت السماء مش الأصل أصلا. شلون؟ ليش نقول أن الخاصة تعود إلى لتحقق فائدة الاستصلاح؟ عشان نقول أنه هو قصده خاص فقط قبال تحت السقف، يعني فقط إلى تحت السماء تعود. متعلقة تحت السماء. سخر أشوف هالعبارة أنا مو. في شرح قول العلامة. أي لقيت هسا. إلا الدون لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء. أي هذا سمو أيد الشيخ الأنصاري مو مضر. الصف فقط لتحت السماء. هو يقول صاحب جامع المقاصد فقط قبال. قبل من يقول تحت السقف يعني قصير تحت السقف او لا سأت اذا ارجعتها الى تحت السماء تحت السماء او للاستصباح يعني انه لا في تحت السقف اي تحت السماء اي لكن هذا يضر سا يضر النتيجه هذا بياكد انه في حصول خصيه اكثر اصلا سهية اذا ما اكو خاصه لتحقق فائده الاستصباح هو ياتي الكلام على انه لتحقق فائده الاستصباح غايه علما لا الشيخ نعم يعني إلا الدون فقط وفقط للاستصباح أو يجوز البيع لأجل وجود هذه الظاهر هي تأتي هذه يعني هذا الكلام يأتي سواء كانت كلمة خاصة موجودة أو ليست موجودة خاصة بتزيد خصية في توجيه لخاصة شيخنا هل هي عائلة إلى الاستصباح تحت السماء أم بمطلق الاستصباح أي؟ يعني الحين الكلام اللي هو العلامة يعني هل المراد من كلمة خاصة بيان أنه لا يجوز تحت السقف الفائدة فقط في الاستصباح أم لا مو هذا المقصود إنما المقصود هو البيع لهذا بين قوسين خاصة لو البيع وخاصة داخل القوسين فرقكو أشر على الصبورة لو واضح بعد هذا الشيخ شو اسمه يقول هذا ما بي على انه شنو ال داخل القوسين خارج القوسين لا داخل القوسين لا تحت السقف لا يجوز، مو أنه البيع فقط وفقط شنو منحصر لهذه، لا يمكن التعدي إلى فوائد أخرى غير الاستصباح تحت السقف أو تحت السماء. لهذه لعله مع قضية القوسين انظر خاصة يجوز بين قوسين الفاعل، هذا خاصة جزء من الفاعل لو خارج لهذا يأثر، واضح لو لا؟ يجوز البيع للكذا خاصة حتى حينئذ بعد غير الاستصباح ما يجوز، أو لا الخاصة داخل المقول داخل من ضمن الفاعل قول. أحسنت أحسنت إيه؟ وكيف كان فالحكم بعموم كلمات أنه يعني أنت مس كلامهم إيش قالوا هم ماذا قالوا ماذا قالوا ماذا قالوا قالوا لا لا إيش قال إيه ماذا قالوا إحنا الآن بصدد قلنا بأنه دفع إشكال مقدر عندما قال ماذا ومبلي، ويمكن حامل من أطلق المنع هذا اللي كلامهم المطلق في عدم الجواز، لأن عبروا قالوا لا يجوز بيع النجس إلا لا إلا الدم للاستصباح خاصة، هجي أي تعبيرهم خاصة أتركه، لا يجوز بيع النجس إلا الدهن. هذا يقول الشيخ الأنصاري ما يمكن التمسك بإطلاق كلامهم حتى تقول حينئذ حتى تقول حينئذ بأنه لا يمكن البيع إذا كانت هناك فوائد أخرى، لأن الذي جاز فقط وفقط هو بيع الدهن، ما يمكن الأخذ والالتزام بإطلاق كلامهم لأن كلامهم مطلق، يعني كانت هناك منافع في النجس أو لم تكن منافع في المتنجس، متنجس فيه منافع أو ليست فيه منافع لا يجوز ماذا بيعه، فقط وفقط اللي استثني هو هذا، يقول ما يمكن الالتزام به صعب. قال ولا وكيف كان فالحكم بعموم كلماتهم، كلمات هؤلاء عموم المقصود به ماذا ليس العموم سواء كان قد يكون عام أتى بلفظة كل، لكن إطلاق وعموم يعني الشمولية المقصود، فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مائع متنجس مثل الطين والجص المائعين والصبغ وشبهه وشبه ذلك محل إشكال، يعني محل إشكال إذا كان فيه منفعة محللة مقصود، شمول الحكم لهذه الموارد فيما لو كان فيه منافع مقصودة محللة محل إشكال، محل تأملين لكي يصح عن السير قاعدة عنه ها؟ لكي تصح عن مهذي، إذا كانت مطلقة كلماتهم حجر عثرة راح تصير، أنا ما أقدر أخالف المشهور خو، فمن أول أقول لا أطلاق في كلامهم كون كلامهم مطلق وشامل لكل المتنجسات بما فيها ما يوجد فيه منفعة محللة مقصودة هذا ما معلوم، فشوية راح يخف وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن هذا همات جواب إشكال مقدر صاحب المسالك فيما تقدم، لعله العبارة هم ذكر أنه بيع المتنجس مو جائز حتى بلا فرق بين ما فيه منفعة أو ليس فيه منفعة، هذا هنا يقول وما نسبه هذا محل تأمله مو ثبوت، من قال بأنهم يقولون وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم، فرق من يعني فرق الفقهاء، قل المشهور قل من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح فلم يثبت صحته، هذا لم يثبت صحة ما نسبه إليهم، لماذا خب لما ذكرنا من أن كلامهم المطلق يمكن أن يراد به شنو غير إطلاقه، مع ما عرفت بالكثير هذا وجه التأمل أحسن نجعله، ليش تأمل لم تثبت نسبة الصح وليس القاعدة ها يعني بتثبت نسبه الصحه من التفضيل. اي اي اي هو نسبه هو كذا، لكنه هذا ما نقدر احنا نحمله على المشهور نقول المشهور اذا يقول بذلك. لا، وجه التامل هو ان كثير من الاصحاب ربطوا قضيه البيع بقضيه المنفعه. إذا أكو منافع معللة جاز البيع، إذا لم تكن منافع معللة أو كانت منحصرة بالمحرمة لم يجوز البيع، لم يصح البيع. أنا أطوب ذاك هنا في موردنا موجودة منفعة. وثانيا ما دام أنا أطوب بعد كلام صاحب المسالك أنهم منعوا سواء ما كان، هاي سواء ما صح عندما ربطوا واضح بعد سواء لا تصح، موجي واضح له لا. قال محل تأمل عفوا فلم يثبت صحته مع ما عرفته، هذا وجه ماذا؟ وجه مع ما عرفت من كثير من الأصحاب هذا هم يصلح، فالحكم ذاك الأول اللي جعله محل تأمل، وهم يمكن ضربه بالنتيجة إلى الصير إرادية أو غير إرادية، اختيارية أو غير اختيارية لما نسبه صاحب المسالك الشهيد الثاني. قال من مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم، حكمنا شنو هو؟ جواز البيع مدار الانتفاع، ولأن ذاكر مدار الانتفاع فقط بعد ما نقول جواز وعدم الجواز، الجواز نقوله واضح هو المقصود. إيه؟ ولأجل ذلك، لأجل هذه الملازمة بين حل الانتفاع وبين جواز البيع، حل البيع، لأجل ذلك تشوف الشهيد الثاني لما اجى في جامع المقاصد الى عباره من عبارات العلامه في القواعد اشكل عليه. شنو هي العباره؟ نقراها جيد. قال ولاجل ذلك، يعني لاجل اناطه الحكم، لاجل الملازمه، اناطه الحكم بين حل الانتفاع والجواز، وبين شنو اناطه الحكم جواز البيع بمن؟ بوجود منافع. استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، أنا قلت في جامع المقاصد، لا في حاشية الإرشاد، فيما ذكره العلامة في إرشاده. إش قال العلامة؟ ماذا قال؟ بقوله ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس، إذا المتنجس لا بأس ببيعه إذا قبل الطهارة، مع قبول الطهارة. الكركي أشكل، قال يظهر من كلام هذا إذا المتنجس ما يقبل التطهير ماذا؟ حتى لو كان فيه منفعة، والحال موجه يا مولانا ما دام به منفعة، حتى لو ما تتوقف على التطهير ما دام به منفعة يجوز. وهذا الإشكال يظهر من عنده، ملازمة موجودة ما بين من وبين من، واضح له لا؟ قال حيث قال في تعليقته على كلام العلامة، مقتضى كلام العلامة أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجوز بيعه، وهو مشكل، أمور موجودة لا تقبل الطهارة ومع ذلك يمكن أن نقول يجوز بيعها. مثلا الأصباغ، إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، لكن الظاهر جواز بيعها. لماذا؟ لأن منافع، خلاص الصبغ منفعة، لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة، تطلي السفون، تطلي جدار البيت من فوق. وشنو المشكلة هذا؟ هل الطلي محرم حتى يكون؟ اللهم. إذن إلى هنا أورد جامع، أورد الكركي، لا أقول جامع المر، أورد الكركي على العلامة بأن مقتضى عبارتك أنه لا يصح بيع ما لا يتوقف على الطهارة، الانتفاع الغير متوقف على الطهارة مثل الأصباغ، كلامك هكذا لأن ما يقبل التطهير، إلا إذا أنت تريد تقول شنو ما يقبل التطهير، هذا دفع للإيراد، للإيراد زين، إلا إذا مرادك يعني ما يقبل التطهير بالفعل، وإلا يقبل التطهير ولو فيما بعد. إذا مرادك الفعلية لأنه لا يقبل التطهير بالفعل ما دام بعد ما صابغين، مو إذا صبغنا يمكن أن تأخذ بعد ذلك الماء بعد أن يجوف وطهر مثلا، فما يرد الإشكال بالصبغ. أما إذا أراد لا، لابد وأن يكون طاهرا قابلا للتطهير بالفعل، التنافي بعد باقي، والصبغ لا يقبل الطهارة بالفعل، لكن مع ذلك يظهر منهم جواز بيعه، فالإيراد يأتي. قال: اللهم إلا أن يقال، قلت هذا دفع للإيراد، لأن وقوع التنافي بكلام العلامة يعني فيما ذكره العلامة، إذا كان مراد من قبول الطهارة شنو؟ القبول الفعلي، يعني حال كون ما إعان، هذا هنا أي راح يجي تنافي. نقول ليش تقيد بهذا يا مولانا العلامة؟ ويظهر منهم أن الصبغ يجوز إلا إذا هو يرفع يده. يقول أنا مو مقصودي هذا، وهذا خارج، لأن هذا مما يقبل التطهير، لأنه بعد ذلك يقبل التطهير، فهذا خارج، فحينئذ أنا ما أخالف الواضح له لا. قال: اللهم إلا أن يقال إنها تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير لكن بعد جفافها، بل ذلك هو المقصود منها، فاندفع الإشكال. بعد ما بيّن الشيخ الأنصاري كلام العلامة وما أشكل به الكركي، الشيخ الأنصاري هو يريد أن يتكلم. أقول إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.